إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان ينبغي، كما أشرنا في الجمعة الماضية، أن نشير إلى ما يتعلق بشيء من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العالم، كما كانت عادتنا هي ذلك من قبل. وإنما فبدأنا بشيء يتعلق بموضوعنا الأصلي، ويتعلق كذلك بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تكلمنا شيئا ما عن هذا الموضوع اتصالا بما سبق من الموضوعات التي فقدناها في الدعوة إلى الله تعالى، أو افتقدها المسلمون اليوم في سيرهم إلى الله تعالى. يوم أن تكلمنا على ما ينبغي أن يكون المرء عليه في الدنيا من الزهد فيها، ثم بعد ذلك من أن الدين النصيحة الذي فرطنا فيها، ثم بعد ذلك الكلام على الغفلة التي نحن فيها ولزوم الذكر والدعاء لرفع البلاء والكرب، إلى أن قررنا الكلام في موضوع لزوم الرحمة في الدعوة وفي العمل وفي القول وفي الفعل وفي السير، إذ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومجيئه ورسالته من أولها إلى آخرها منبني على تلك الرحمة التي تفتح القلوب وتأخذ بها إلى الله تعالى. وكان ذلك الحال هو الذي، وتلك السيرة هي التي نسلكها هذه الخطب اليوم. وبدا هذا الخاطر الذي ينبغي أن يكون متكررا، وهو ما نعانيه في سيرنا إلى الله تعالى من عدم لزوم الاستقامة أو الثبات على الطريق إلى الله تعالى. كأن كلام اليوم إنما هو في هذا المعنى. ما هي الأمور التي ينبغي أن يعلمها المرء وأن يحققها في نفسه ليثبت في طريق الله تعالى، كما تسمى عوامل الثبات أو شيئا من ذلك، الثبات على طريق الله تعالى والسير إليه. وكثير من إخواننا يسمع كلمة السير إلى الله تعالى. السير إلى الله تعالى معناه سير القلب إلى الله تعالى، إذ كل شيء منبني في علاقة المرء بهذا الدين على إصلاح القلب. فإن صلح القلب صلحت الجوارح، صلح القلب صلح السير إلى الله تعالى، صلح القلب صلحت الدعوة وما يتعلق بها من أمر معروف والنهي عن المنكر، صلح القلب صلح كل شيء. ومن ثم كان كلام أهل العلم على هذه المسألة، كيف يصلح القلب ويسير إلى الله تعالى؟ هذه قضية كنا فتحناها. أما قضية اليوم، كيف يثبت حينئذ على هذا السير؟ والسير معناه أن يقطع المرء المنازل إلى الله تعالى، أن يقطع منزلة منزلة القلب، يقطع هذه المنازل يسير فيها وينزل إليها، فينزل منزلة الخوف والرجاء والخشية والإخبات والإشفاق، ينزل هذه المنازل، وينزل منزلة الرضا واليقين والثقة والتوكل، ينزل منزلة المحبة والتوحيد والمعرفة بالله تعالى، إلى بقية هذه المنازل من الشكر ومن الصبر وغيرها. هذا معناه السير، أن ينزل هذه المنازل، أن يتحقق بها في قلبه، أن تظهر على جوارحه، أن تبدو آثار هذا السير إلى الله تعالى في بركة الدعوة إليه. وجمع قلوب الناس على دينه سبحانه وتعالى، وأن يحبب الله تعالى إلى خلقه، وأن يحبب الخلق إلى الله تعالى. تلك إذن هذه القصة البسيطة، عوامل الثبات. أن الشكوى الدائمة التي نشكوها هي لماذا لا يثبت المرء على السير إلى الله تعالى، لماذا يتقهقر في سيره ويتردد في سيره ويمشي شيئا ما ويرجع شيئا ما ولا يثبت على ما قرر لنفسه مثلا من منهج يسير عليه إلى الله تعالى. تلك التي خطر الخاطر اليوم أن نتكلم فيها بعد الكلام الكثير الذي نسمعه، ثم نرى عاقبته ونتائجه قليلة، بما ينبغي أن تكون عليه قوة السير إلى الله تعالى وسرعة السير إليه والتنافس فيما عنده والمسابقة إليه كما أمر، سابقوا وسارعوا وتنافسوا، فذلك كله يرى المرء نتائجه ضعيفة، وبالتالي يلزم بين الحين والآخر التأكيد مرة أخرى على عوامل ثبات السير وعلى عوامل الثبات في السير إلى الله تعالى. كنت أريد أن أراجع كلمتين في التوبة، إذ هي أهم من أهم أمور السير إلى الله تعالى، المهم بل هي أهمها على الإطلاق إذا قلنا ذلك. فلا يستطيع المرء السير إلى الله تعالى أن ينزل منازل الصبر والرضا واليقين والتوكل والإحسان والمراقبة والخشية والإشفاق والخوف والرجاء وغير ذلك من الإنابة والاعتصام بالله تعالى وهو غير تائب. أن التائب ظالم، والتائب لابد أن يتوب في كل حاله وأن يتوب على الفور كما ذكرنا، وهذا معنى الاستقامة في قوله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، كما أشرنا إليها في الزمان السابق. المهم بداية هذا الكلام اليوم في ما ذكره ابن القيم، هل علينا ابن القيم في هذه الأحاديث كلها، في الاستقامة والثبات على السير إلى الله تعالى. قال الاستقامة إلى الله تعالى بأمرين، هذه الأول نعلم أن الاستقامة باستقامة القلب، حتى نعود إليها ليفهم المرء كيف يستقيم القلب مع معرفة استقامة الثبات على السير على الطريق إلى الله، حتى لا يتقهقر ويرجع، وحتى لا يظهر من نفسه في هذا التراجع قلة المحبة لله تعالى وعدم الاستمساك والاعتصام به، إذ كان لو كان محبا ما تراجع وما تأخر، بل بذل كل ما يملكه من نفسه وماله ووقته وجهده لله تعالى. فإذا تحققت المحبة وتحقق الرضا ثم اليقين والثبات، واليقين وحسن التوكل وحسن التوكل على الله، استطاع أن يسير إذا كان تائبا. فذكر ابن القيم هذا المعنى في أمرين، في الثبات كيف يثبت على سيره إلى الله تعالى، قال بأمرين: الأول بحفظ الخواطر، والثاني بصدق التأهب للقاء الله تعالى. هذا الأول حفظ الخواطر. لو رأيت نفسك وأنت تقول الله أكبر لتدخل في الصلاة، رأيت هذه الخواطر والمناظر التي تأتيك لتشغلك عن الصلاة أو لتكون منشغلا بها عن الله تعالى وعلى الإقبال عليه وعلى تدبر آياته وعلى الخشوع بين يديه وعلى محبة الوقوف بين يديه، لا تريد أن تخرج، لا أن تصلي وتريد أن تنتهي لتخرج إلى أي شيء. فهذه قال حفظ الخواطر، فإن الخواطر هذه تأتي للمرء، إن كان يصلي لتفسد عليه صلاته، وإن كان هذه الخواطر يعني الوساوس وغير ذلك من حديث النفس، من حديث الشيطان، من الميل إلى الهوى، يأتيه ليفسد عليه صلاته لا يستطيع، ليفسد عليه قرآنه فلا تدبر، ليفسد عليه ذكره لله تعالى فلا يستقيم على هذا السير، بل ما أن يذكر الله تعالى عدة أذكار حتى تجده قد انفلت إلى الغفلة مرة أخرى، ثم يحاول أن يرجع ليتدبر ما يقول وليجمع قلبه مع لسانه، إذا هو يقول بلسانه فقط صلاة دعاء ذكرا صياما كل هذه الأعمال، أو يأتيه ليفسد عليه قلبه ليدخل فيه الغش والحسد والغل وما يتعلق بهذه المصائب، أو يقطع عنه السير إلى الله تعالى بأن يجعل جوارحه وسوسة للجوارح للنظر المحرم والسماع المحرم والكلام المحرم أو المكروه من ذلك كله. هذه الوساوس يسميها كيف يحفظ خواطره تلك، كيف يحفظ هذه الخواطر التي ترد عليه لا يستطيع السير طالما قد ترك قلبه لتلك الخواطر، وإذا لم يدفع هذه الخواطر كما يقول في بدايتها سرعان ما تكبر هذه الخواطر ليقع في المحرم. فإن جاءه مثلا يقول لن أنظر هذا اليوم إلى أي محرم، إلى أي امرأة، إلى كذا، إلى ما، إلى أي شيء، إذا به يأتيه هذا الخاطر وهو خواطر النظر أن ينظر، ويدافع نفسه لئلا ينظر، ثم يستعيذ بالله مثلا أو يحاول ألا ينظر، فإذا به يغلبه شيطانه ونفسه فينظر هذا النظر المحرم، أو يتكلم الكلام المحرم، أو في عبادته وطاعته كذلك يصلي أو لا يصلي، يترك الصلاة في قيام الليل حتى يستيقظ بالليل، كل ذلك يؤخره الشيطان ويجد وساوسه حتى يعطله عن صلاته وعن قيامه وعن صيامه، وحتى يؤخره عنها وحتى يوقعه في التكاسل. إذن هو يوقعه فيما يفسد القلب وفيما يفسد العبادات والسلوك إلى الله، وهو يفسده كذلك في هذه الخواطر بما يوقعه بها من وسوسته للقيام بهذه المعاصي والوقوع فيها. تلك الخواطر إذن التي يقول هذه الوسوسة التي تأتيك هي أول أسباب فساد القلب وأول أسباب الاستقامة على السير إلى الله تعالى. وقد دلنا على طريق نحفظ به هذه الوساوس من ناحية، ولا بد أن يعلم المرء أنه لا بد أن يدفع هذه الوساوس وليس فقط، وأن يضع مكانها خواطر الإيمان، خواطر الرحمة والمحبة والسير إلى الله تعالى، خواطر التوحيد والتواضع والتعبد، خواطر أن ينافس الصالحين فيما كانوا عليه من عمل وبذل وعبادة وسلوك ودعوة وجهاد، خواطر التي تحمله على السير إلى الله تعالى وتنظف قلبه وتجعله كذلك محسنا لسيره إلى الله تعالى. لا بد أن يرى هذا الحال، أن يدافع خواطره وأن يضع مكانها خواطر الإيمان، أن يدفع خواطره قال الطريق إلى ذلك بدفع هذه الوساوس أول ما ترد إليك، ما أن يأتيك أي خاطر من هذه الخواطر التي تخطر على بالك لتعطيلك عن العبادة، لتأخيرك عنها، لتسويفك فيها، لأن تفعلها بعد ذلك، أو لإيقاعك في المعصية والذنب، أو لأن يأخذ بك إلى الغفلة والبعد والتكاسل والتواني، أو إلى أن يأخذك في إفساد القلب بأعماله السيئة التي نراها، أول ما يخطر هذا الخاطر، أول شيء يمكن أن يعصمك وأن يدفع عنك أن تبدأ في دفع هذه الخواطر من أولها، لا تتركها حتى تصير هذه الخواطر عزيمة، حينئذ لا تستطيع أن تدفعها. أنت تتردد في نفسك أن تنظر إلى المحرم، أو أن تتكلم، أو أن تفعل، أو أن تمشي، أو أن ثم تنازعك نفسك وتنازعها ألا تفعل ذلك. إذا استمر معك الوسواس عزاد عن هذا الهاجس، فإذا به عزيمة، سوف تقع في المعصية، سوف تقع في المعصية. لذلك قال ينبغي أن يدفع هذه الوساوس من أولها. المحافظ على نفسه وقلبه لا بد أن يعلم ذلك وأن يعلم الطريق إليه. ما الذي يجعله يقع في الذنوب؟ أن هذه الخطوات من خطوات الشيطان، تبدأ معه صغيرة ثم لا تلبس أن تتمكن من قلبه فيقع في المعصية أو في الغفلة أو في ترك الواجب والمستحب أو في التأخير والتسويف أو في عدم تجهيز جهازه إلى الله تعالى. قال أول ما يعينك على ذلك إذن هو أن تعلم باطلاع الله عليك. أول شيء أن تقول الله مطلع علي، الله ناظر إلي. لذلك لما قال القائل كيف أستعين على عدم النظر المحرم، قال أن تعلم أن نظر الله تعالى إليك أسبق من نظرك إلى المحرم. اطلاع الرب عليك حينئذ أن تعلم أن الله مطلع عليك، وهذه مسألة في غاية الخطورة، وهي معناها أن المرء إما أنه حال هذه الوسوسة وترك نفسه لها ثم الوقوع بعد ذلك فيما يغضب الله جل وعلا، إما أن يعلم أن الله مطلع عليه أو أن الله غير مطلع عليه. أن الله مطلع عليه فهو غير مستحي من ربه، لا يستحي منه. لذلك يقول في الأثر الذي ذكر إذا كنت لا تعلم أنه مطلع عليك، إذا لم يكن المرء يعلم أنه مطلع عليه سبحانه فهو كافر بالله تعالى. لذلك يقول إذا لم تعلم أنه مطلع عليك فهذا كفر بي، وإذا علمت أنه مطلع عليك فكيف تجعلني أهون الناظرين إليك؟ لو نظر إليك بني آدم في هذه المرحلة لاستحييت منه، فكيف تجعل ربك أهون الناظرين إليك؟ فأنت بين هذين الأمرين المخيفين. إذا ما تدبر المرء هذا الحال وعلم باطلاع الله عليه وأنه لا ينبغي أبدا ولا يجوز أن يجعل ربه أهون الناظرين إليه حتى لا يهمه نظر الله تعالى ولا يمنعه ولا يدفع عنه هذه الوساوس، حينئذ لابد وأن يقع في المعصية. إذن أول شيء أن يعلم المرء باطلاع الله عليه. وكانوا يعلمون الناس في بدايات طريقهم في السير إلى الله في الزمان السابق هذا الذكر الذي سميناه ذكر الرعاية، وهو الله مطلع علي، الله ناظر إلي، الله مطلع علي، الله ناظر إلي. لا يستهين إذن بنظر الله تعالى، ولا وليعلم أن الله تعالى مطلع علي فيراه في عبادته على أحسن حال. لأنك إذا ما علمت أن صاحب العمل واقف على رأسك لابد أن تجيد العمل وأن تبذل أمامه حتى يعطيك أجرا عاليا أو يمنحك علاوة أو حوافز أو شيء، فما بالك بنظر الله تعالى إليك. إذن هذا يمنع هذه المسألة من أن يقصر فيقع في المعصية أو أن يقصر في الواجب والمستحب الذي يأتيه، بل يأتيه على أحسن حال يقبله منه مالكه ويسيبه عليه ويرفعه الدرجات العلى بسبب هذه المراقبة له وبسبب علمه باطلاع الله تعالى عليه. إذا لم تعلم أنه مطلع عليك، وإذا علمت أنه مطلع عليك ولم تستحي منه، هذه المسألة الثانية. فإن كان هذا الأمر الأول يقول الأمر الثاني حياؤك من الله تعالى، أن تستحي من الله تعالى حق الحياء، أن تستحي أن يراك وأنت تعصيه وهو يحلم عليك ويصبر عليك ولا يؤاخذك العقوبة إن علمت ذلك، إذا بالحياء يمنعك الحياء. لذلك قال: مما أدرك الناس من كلام النبوات الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا تهديد أن يصنع شيئا، وإنما الأمر هنا بالحياء من الله تعالى. لذلك تجدون في هذه المصائب، تجد كل أحد في هذه المصائب لا يستحي من الله تعالى. الله ناظر إليه ومطلع على قلبه وعلى ظاهره وعلى باطنه، وإذا به مخالف في الإخلاص وفي الإقبال على الله تعالى، في المحبة له وفي الوقوع في المعاصي وفي عدم إجادة العمل والعبادة والسلوك إليه يأمره، فإذا به هو على هذا الحال. فحياؤه إذن من الله تعالى هو الحال الثاني الذي يدفع به هذه الوساوس، أن يستحي من الله تعالى أن ينظر إليه على هذا الحال، أو أن يكون قلبه على هذا المنوال الذي يعطله عنه ولا يقربه إليه، بل هو يسخطه عليه، يسخط ربه جل وعلا عليه في هذا الحال. لذلك قال في الثالثة بعد الاطلاع عليه وبعد الحياء منه، قال: إجلالك لله تعالى، أن ينظر إليك فيرى في قلبك، قلبك هذا، قلبك هذا هو محل أو هو بيت الله تعالى الذي فيه توحيده ومحبته والإقبال عليه ومعرفته والرضا به والسكون إليه، والذي فيه التوكل عليه والثقة فيه والتواضع له، هذا بيت الرب سبحانه وتعالى. لذلك يقول: إجلالك لله تعالى، أن تساكن في بيته هذه القاذورات التي تقع فيها والتي تكون في قلبك على هذا الحال، ويسميها تلك القاذورات بيت الرب تبارك وتعالى. ليس لذلك، ليس لهذه الخواطر، فما أن ترى ذلك حتى تسارع إلى أن تجل ربك وأن تعظمه سبحانه وتعالى، أن يكون في بيته ذلك. وهذا الحال هو الذي يبين تعظيم الرب جل وعلا من عدمه، ويعظم ربه فيرى في قلبه في مكان ربه في بيته تلك الوساوس والخطرات من وساوس النفس والشيطان والهوى، ومن تلك الوساوس الممتلئة وبالبعد، حتى وساوس الغفلة والتقصير والتفريط. تعظيمك لله تعالى وإجلالك له ألا يرى في بيته إلا ما هو خلق، إلا ما قد خلق له هذا البيت، حينئذ تستطيع السير إلى الله تعالى. فإن نزل عليك تعظيم الرب واطلاعه عليك ومراقبته لك وحياؤك منه وإجلالك له جل وعلا، حينئذ تستطيع أن تكمل السير إلى الله تعالى، لأنك قد وقفت على نفسك الوقوف الذي يمنعك من أن تنساق وراء هذه الخطوات وتلك الخطرات وتلك الوساوس التي تفسد القلب وتمنعك من السير وتنزل الحجاب بينك وبين الله تعالى. انظر إلى الرابعة، سنختصر عليها لنستكمل السير في بقية الكلام. يقول في الرابعة هو، وهي مسألة مخيفة، مخيفة جدا، يقول: أن ينظر الرب سبحانه وتعالى إليك على هذا الحال فتسقط من نظري. أن تسقط من نظري حينئذ، ويسبب لك ذلك الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى والحجاب عن الله تعالى الذي نراه في أحوالنا. يستمر مع هذه الحال إذا به يقول: فلان كان كويس وكان كذا وكذا، انظر ماذا صار حاله، وأنا الآن في أحوال سيئة وفي كذا وفي كذا. صبر عليك وأمهلك وأعطاك الفرصة، وإذا بك لا تبالي به، حينئذ تتعرض لمقته، للطرد، للغضب من الله تعالى، تتعرض لهذا الحال أن يسقط من عين الله تعالى. إن ذلك وحده مخيف للمرء، أن ينتظر أن يسقط من عين الله، وحينئذ كيف يسير إليه، كيف يأخذ بأسباب نجاته، كيف يحقق ذلك الحال الحسن الذي يثقل موازينه أو الذي يبيض وجهه يوم تبيض وجوه تسود وجوه تعرض نفسك للنقمة والغضب والعذاب خاصة وأن هذه الوساوس والخطرات إذا لم تدفعها بالبات كما ذكرنا من أولها بالاستعاذة بالله تعالى بالوضوء بالصلاة بالقيام إلى الرب جل وعلا مستجيرا متضرعا تحاول أن تكون هذه الأحوال معينة لك على هذا التحقق بهذا الحال حينئذ تكون مع الله تعالى وبالله تعالى وتسير إليه سبحانه وتعالى ذلك السير الحسن إذا علمت كذلك أن انتشار هذه الخواطر السيئة في القلب يمحق معها خواطر الإيمان لا تستطيع إلا أن ترى بعد ذلك قلبك ضعيفا مريضا لا يقاوم الشهوة ولا يقاوم الهوى ولا يقاوم الشيطان ولا يقاوم النفس وكذلك يضعف عن العبادة ويستثقلها ولا يستطيع أن يسير إلى الله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وكما ذكرنا نقتصر على هذه المعاني المعينة على الثبات والاستقامة وننظر في الأمر الثاني قلنا الاستقامة والثبات بأمرين صدق التأهب للقاء الله وبحفظ الخواطر وهذه الخواطر قلنا لا يسير بحفظ الخواطر فقط بل بوضع خواطر الإيمان بدلا منها خواطر الرحمة ومحبة الله تعالى والاعتصام به والتذلل إليه والتضرع له والمسارعة إلى مرضاته والوقوف ببابه والإخبات والخشية والإنابة والتواضع والخوف والرجاء والصبر واليقين والرضا إلى آخر هذه الخطرات التي تصحح القلب وتقويه على السير إلى الله تصححه وتثبته على الطريق إلى الله تعالى صدق التأهب للقاء الله الأمر الثاني الذي يثبت به المرء على السير إلى الله تعالى وهو كيف يتخيل لا يقول أن يعلم لقاء الله تعالى لا صدق التأهب ليس التأهب فقط للقاء الله وإنما هو صدق التأهب للقاء الله تعالى يعني أن يصدق في تأهبه لله تعالى يعني أن يعلم ببساطة أنه منتقل إلى الله تعالى في يومه أو ليلته وأنه يفتتح يوما لا يتمه أو أن يبتدئ ليلة لا يكملها وأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كان ابن عمر يقول إذا أمسيت لا تنتظر الصباح وإذا أصبحت لا تنتظر المساء وهو أهم حال من الأحوال التي يصلح بها القلب صدق التأهب للقاء الله أن يكون صادقا في أنه سيلقى الله تعالى وأن لقاء الله تعالى قريب وأنه يشك أن يرحل ويقف وحيدا فريدا بين يديه سبحانه وتعالى إن صح له هذا الصدق صح له ذلك التأهب ففنيت الشهوات اضمحلت هذه الشهوات من قلبه يقول هو سيموت سينتقي إلى الله دعنا نتوب إلى الله دعنا نستغفر دعنا نخرج من المظالم نخرج من المصائب التي نحن فيها دعنا نتوب دعنا نحاسب أنفسنا دعنا نستدرك ما فات دعنا نأخذ زادا يمكن أن نسير به إلى الله تعالى فنيت حينئذ هذه الشهوات وصحت له المراقبة وعلم أنه مأخوذ في يومه أو في غده كما قال تعالى اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد أي أحد يظن أنه مأخوذ في يومه أو ليلته لا ينام ليس عنده مجال للشهوات ولا للكلام ولا للضحك ولا لشيء من ذلك بل هو متحفز إلى أن يأتيه الموت يقول أصلح جهازك توب إلى الله حاول أن تخرج مما أنت فيه حاول أن تلقى الله تعالى بما يبيض وجهك يوم تبيض وجوه تسود وجوه بما يثقل موازينك بما يبيض صحيفتك بما تأتي به آمنا يوم الفزع وهذا الحال والذي ينبغي أن يراه المرء ما الذي نحن فيه إذا سأل السائل هذا السؤال هل يرجو لقاء الله تعالى على ما هو فيه؟ لا أظن أن أحد يقول نعم، أنا يمكن أن أرى الله تعالى بهذا الحال الحسن الذي أنا فيه اليوم، بل على العكس يقول لا يمكن أبدا أن أرى الله تعالى على ما أنا فيه ظاهرا وباطنا، تقصيرا وتفريطا وكل المصائب التي نحن فيها، لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك كان هذا الحال من أهم أحوال السير إلى الله تعالى، لأن عكسه هو التسويف، وغدا أفعل وبعد غد أفعل، وهكذا حتى يعلو الران على القلب حيث يضعف عن السير، وبالتالي لا يستطيع أن يسير إليه. هذا الحال وهو صدق التأهب بلقاء الله، أول ما يفعل به المرء هو التوبة الصادقة النصوح إلى الله تعالى. كنا نريد أن نرجع إلى قضية الاستقامة أولا، والتي ذكرناها في تلك الآيات، والوقت قد مضى بنا، وهي هذه الآيات الثلاث في الاستقامة التي تحدد سير المرء إلى الله وتبين له عاقبة هذه الاستقامة كيف يسير مستقيما. صدق التأهب أولا قبل أن ننتهي منه هو الذي يصحح كما ذكرنا، هو الذي يمحق هذه الشهوات من القلب، أنه قال غدا أموت، اليوم أموت، انتهينا، كل ذلك لن ينفعه، وما بينه وبين الناس لن ينفعه إلا ما كان صالحا أو إلا ما كان خارجا منه من مظالم، وكل ما عليه هو اليوم من العبادة لا يصلح، فيحاول أن يستدرك ويحاول أن يتوب، وما هو عليه من العمل والعبادة ليس جديرا بأن يلقى الله تعالى به، فيحاول أن يكون عمله حينئذ على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ليس على هذه الغفلة التي نحن فيها، ولا على هذا التفريط في صلاتنا وصيامنا وقيامنا وبقية الأعمال المرء يأتيها لا قلب فيها ولا خشوع بها ولا إقبال منها على الله تعالى، ولا يتلقى بسببها في السير إلى الله تعالى، بل هو يرجع. وهذه الأعمال إن كانت صادقة على الحال الحسن مخلصا فيها قائما فيها بما يحب الله تعالى ويرضى، لا بد أن يتبقى إلى الله تعالى، وأن ترتفع منزلته وأن تعلو درجته عند الله تعالى. أما نحن فترى العكس، أنه يسير قليلا ويرجع، فدل على أن هذه الأعمال لن تؤتي ثمرتها، ولا تؤتي ثمرتها إلا بصدق التأهب للقاء الله، إلا بأن يرى الله مطلعا عليه، فحينئذ يحسن العمل ويحسن النية ويحسن الإقبال على الله تعالى، ويعمل العمل على أحسن صورة في الظاهر والباطن يمكن أن يقبل الله تعالى منه. فإن الله لا يقبل من العمل نصفه ولا ربعه ولا ثلثه ولا حتى عشره كما ذكرنا في الصلاة وفي غيرها. بهذا الجزء الأول الذي ينبغي أن نحاول فيه اليوم، أن يصير المرء محزونا مهموما أنه ليس صادقا متاهبا للقاء الله، لم يفعل شيء، لم يفعل شيئا ليلقى الله تعالى به، حينئذ يقول لا، ليطف، لا يمر عليه يومه بهذا الحال ولا ليلته. من الذي ضمن له عمره؟ من الذي ضمن له أن يبقى حتى يفعل ويتوب وحتى يستدرك ما فات؟ من الذي ضمن له ذلك؟ تلك خسارة ما بعدها خسارة. تأهب من ساعته هذه للقاء الله، فبدأ السير إليه، فخرج من مظالمه وتاب منها وحاسب نفسه عليها. مسألة الاستقامة المسألة التالية على هذا الحال، وهي أن الله تعالى قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وقال فاستقم كما أمرت لا تتبع أهواءه، وقال فاستقيموا إليه واستغفروه، وهذه الثلاثة التي نحن فيها، وهي كيف يثبت على الاستقامة وكيف يسير مستقيما. الله تعالى أمره كما قال فاستقم كما أمرت. أحدهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له قلت شيبتني هود وأخواتها، ما الذي شيبك فيها يا رسول الله؟ قال شيبني فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ما نزلت علي هذه الآية صلى الله عليه وسلم فلم يرى إلا مشمرا ولم يرى ضاحكا. هذا يحتاج شرح طويل، قضية التوبة والمحاسبة، واختصارا لا يستقيم المرء حتى نشرح هذا الكلام إن شاء الله تعالى مختصرا، لا يستطيع المرء أن يثبت في السير إلى الله تعالى بغير توبة وبغير محاسبة. إذا لم تحاسب نفسك يوميا على ما قدمت وما أخرت في يومك، وتخرج مما خالفت فيه وتعديت فيه حدودك ووقعت فيه وأنقصت فيه من حقوق الله، لأنك لن تستطيع أن تسير إلى الله تعالى. لا تأتي فتقول بعد يوم بعد يومين أنا تعبان وأنا أحوالي وأنا كذا وكذا، لا، من أولها إذا لم تكن التوبة والمحاسبة من همك وعملك وفكرك في كل يوم وفي كل آن لن تستطيع السير إلى الله تعالى. أمرهم بالتوبة فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه المحاسبة حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر. من لم يحاسب نفسه إذن يوما يوميا وجدوا المحاسبة موزعة عندكم. وقلت يوما ما أنا جالس لمن يريد أن يتابع هذه الجداول ليحاسب نفسه يوما يوما بيوم يوما بيوم عليها، ليخرج منها إلى التوبة، ليعود فيها إلى استدراك ما فات، لتصحيح العمل، لنزول هذه المنازل من السير إلى الله تعالى، ليصدق في تأهبه، ليحفظ خواطره، ليستقيم له قلبه الذي ينبغي أن يكون محل الكلام في معاني التوبة والمحاسبة وما يخرج منها المرء بمواد الاستقامة والثبات. والأمر الثاني أن ذلك إنما يرجع للقلب واستقامته وثباته، وما هو نبينه وهو ما نبينه في كيف يستقيم القلب ويثبت. تلك قصتنا إذن إن شاء الله تعالى التي هي محل الكلام والتي ينبغي أن نسير فيها. إذا ما قرر المرء أن يأخذ هذه الموعظة اليوم ليثبت سوف تؤثر معه بعد ذلك تلك المواعظ وهذا التعليم وذلك الإرشاد وتلك التزكية لله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى، ونخذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا. نسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واربط على قلوبنا وثبت أقدامنا. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم.